الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، نعاود الاجتماع حول مائدة القرآن مرة بعد مرة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ومائدة القرآن بين أيدينا اليوم ونحن نطالع مصاعد السور ومقاصدها، مائدة القرآن اليوم عليها سورة الانفطار، تلكم السورة التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في العهد المكي قبل الهجرة النبوية المباركة، وسماها بهذا الاسم المروع المخيف الانفطار. والانفطار هو الانشقاق، ولكن يبدو فيه شدة ويبدو فيه أصوات ويبدو فيه انفجار، بخلاف كلمة الانشقاق فهي حدوث شقوق في البناء. والسماوات خلقها الله تعالى خلقا شديدا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ولكن يأتي عليها يوم يأذن الله فيه فتنفطر وتظهر فيها الشقوق، حتى يكون الشق الواحد كالباب أو كفتحة الباب، كما قال رب الأرباب سبحانه وتعالى: يوم ينفخ في الصور وفتحت السماء، قال الله تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، قال المفسرون: الشق الواحد كالباب. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا. سميت هذه السورة بهذا الاسم المذكور بألفاظ أخرى وبهذا اللفظ أيضا في سور كثيرة، بما يدل على أن هذا البناء العظيم فوق رؤوسنا، بأن هذا السقف المحفوظ الذي يمسك الله به ولا يزول أبدا طول الدنيا، يخبر الله تعالى في هذه السورة أنها تنفطر وتنشق يوما من الأيام حين يأذن الله الملك العلام. الانفطار. وبدأ السورة بهذا الخبر إذا السماء انفطرت. سورتنا المباركة اشتركت مع السورة الماضية في فضلها، حيث روى الإمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فهذه السور الثلاث تصور القيامة صورة مختصرة، صورة كاملة من بدايتها إلى نهايتها. وبدأ الله تعالى هذه السورة ببعض الأهوال التي تحدث يوم القيامة، ولكن مختصرة عن السورة السابقة، فقال سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت، أي انشقت. وكما قلت، كلمة الانفطار تشير إلى انفجار، وهي من كلمة فطر، وهي إيجاد الشيء لأول مرة، فتلك أول مرة تنشق فيها السماوات، لم تنشق منذ أن خلقها الله تعالى وفطرها أول مرة إلا تلك المرة في آخر الدنيا. إذا السماء انفطرت، والله تعالى هو الذي يفطرها، وهو الذي يشقها ويفجرها، ولكن من سهولة الأمر عليه نسب الأمر إلى السماوات كأنها ستنفطر وحدها بمجرد أن يأذن الله لها، فهي من وقت مبكر تنتظر هذه اللحظة، إنها تنتظر ذلكم الإذن من الله سبحانه وتعالى. ويظهر ذلك في قول الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. قال المفسرون: أي أطاعت ربها حين أمرها، ولكن يبدو أن ذلك الأمر بالانفطار والانشقاق كان عند السماوات بمثابة الإذن، إذن هي تستأذن من قبل ذلك أن تتفطر وأن تنشق لتتهدم فوق رأس الناس، ولكن الله لم يأذن لها حتى إذا جاء وقت الأمر فأمر، اعتبرته إذنا وإجابة لاستئذانها، كما يقول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه. وذلك حين نسب الناس لله الولد، وهناك من ينسب لله الولد، وهناك من يشايعه ويوافقه ويرضى بعمله، وإن لم يعمل مثله فهو مثله أيضا، فإن من أقر الظالم على ظلمه فهو شريكه في الظلم، ومن شارك ورضي بقتل القاتل للقتيل فهو شريك له في الإثم والذنب. إنما كان ينبغي أن يمنعه، كان ينبغي أن ينصحه، كان ينبغي أن ينصره على نفسه. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. ولكي يتخذ الرحمن ولدا، هذا الولد له أم، ولذلك يعتقد بعض الناس أن الله اتخذ ولدا إذن اتخذ زوجة، سبحانه وتعالى لم تكن له صاحبة، فأنى يكون له ولد؟ كما قال عن نفسه: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لم تكن له زوجة ولا خادمة، ولا هو في حالة إلى زوجة، ولا يشتهي أمرا مثل هذا، فهو أعلى وأكبر من ذلك، ولا يحتاج إلى ولد ليحمل ذكره من بعده، فهو الحي الباقي الآخر الذي لا شيء بعده. إذن افترى الخلق على الله افتراء عظيما، شبهوه بأنفسهم وبالمخلوقات الأخرى التي تشتهي، يشتهي ذكرها أنثاها طلبا لولد يكون من بينهما، جل الله وتعالى عن ذلك. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا منكرا. ما أثر هذه الكلمة؟ لم تؤثر في الناس، سمعها الموحدون ولم يتأثروا، لكن الجمادات، السماوات، الأرض، الجبال تأثرت أثرا بالغا بهذه الكلمة، وغارت غيرة شديدة على وحدانية خالقها سبحانه وتعالى. يخبر الله عن ذلك الحدث وعن ذلك الأثر في قوله: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الكل عبيد لله. فالسماوات والأرض والجبال منذ فترة وهي تريد وأوشكت واقتربت، يعني استعدت في نفسها أن تتفطر وتتهدم وتتكسر وتنشق الأرض، لتدمر ابن آدم العاصي المشرك الذي افترى على الله ونسب له الولد، والولد لا يأتي إلا من زوجة. افتراء أعقبه افتراء. هذه المكونات للكون، السماوات والأرض والجبال، أوشكت أن تتهدم وتتكسر لولا أن الله لم يأذن لها، حتى إذا أمرها يوم القيامة انشقي وانفطري استجابت على الفور، لأنها طالما انتظرت ذلك الأمر فاعتبرته إذنا من الله تعالى. إذا السماء انفطرت، فالشرك يدمر الدنيا لو ترك الله الأمور لبعضها، لو رتب الله هذا على ذاك لتهدمت الدنيا حين اتخذ الناس إلها من دون الله، حين نسبوا له شريكا أو زوجا أو ولدا. ولكن رحمة الله بالمؤمنين أن يحفظ الله كونه، ولكن رحمة الله بالعالمين أن يستبقيهم في الدنيا وأن يعمرهم فيها ما يتذكر فيه من تذكر، لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة، فلا يقل أحد: استعجلتني ربي، بمجرد أن عصيت أول مرة قضيت علي، سلطت علي جندك وخلقك. لا، عش فيها كما تشاء، أو عش فيها كما نشاء، عش فيها فترة طويلة ولننظر كيف تعمل. وها هم أولئك يواظبون على الشرك ويداومون عليه، ولم يضعوا لأنفسهم حد رجعة. فنعوذ بالله من شؤم هذه المعصية وغيرها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب جمع كوكب، وهو كون مثل كون الأرض، هذه الأرض كلها كوكب واحد، وهناك كواكب أخرى لا حالة لنا بمعرفتها. الناس جاهلون بأنفسهم، ولا تزال في أنفسهم أسرار لم يكتشفوها بعد، وفي أرضهم آيات لله لم يعرفوها بعد، وعرفوا ما عرفوا من أسرار الخلق ولم يوحدوا الله عز وجل، ويذهبون هناك بعيدا إلى المريخ ويقولون إلى القمر ويقولون إلى كذا، والله أعلم إن كانوا قد ذهبوا أو لم يذهبوا، لكن توجهاتهم إلى غير ما خلقهم الله له. الله تعالى خلقنا في الأرض ولفت أنظارنا إلى الأرض وقال: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق، في الفلك، في الفضاء، في آفاق الأرض وأطرافها، في أعماق البحار، وهذا كاف للإيمان. الآيات الموجودة في هذه الكونيات كافية جدا لأن يعرف الإنسان أن الله حق وأن الله واحد لا شريك له، وليتبع شرعه وليؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. لكنه كالطالب الذي تظاهر بأنه مثقف ويحب الاطلاع ويحب المذاكرة، ترك المواد الواجبة عليه والمفروضة عليه والتي سيختبر فيها، فراح يقرأ هنا وهناك ويتثقف في أشياء لا تلزمه، إن عاقبته الخسران، إن نتيجته الرسوب والسقوط والفشل، والسقوط والفشل. هذه هي البشرية الضالة، تبحث فيما ليس لها وتترك ما وجب عليها. وإذا الكواكب انتثرت، يكفي أن نعرفها إجمالا، أما تفصيلا فبعد أن تنهي الدرس الواجب عليك أولا وأن تنتفع به، ابحث كما تشاء بعد ذلك. الكواكب مثل الأرض، أجسام ضخمة مهولة. انظر إلى الأرض واتساعها وعظمها وكبرها، كل كوكب كذلك، وربما كان أكبر من ذلك. ومن جميل صنع الله ومن عظيم رحمته بنا أن كل كوكب له فلك يسير فيه ويدور فيه، كالقطار يسير في مسار معين حسب الشريط الحديدي الذي وضع له. قال الله تعالى: وكل في فلك يسبحون. والسبح حركة لطيفة، حركة هادئة، حركة انسيابية لا تشعر بها، ولذلك الأفلاك تدور ولا تسمع صوتا، الأفلاك تدور حولنا وندور حولها ولا نسمع ضجيجا، إنما نسمع من عربات في الطريق ضجيجا عظيما جدا، حتى ولو كنا داخل بيوتنا، إنما صنع الله أعظم، صنع الله ألطف. وكل في فلك يسبحون. تصطدم سيارة بسيارة، ولكن لا يصطدم فلك بفلك، كل فلك يعلم مسار ولا يخرج عنه، إلى أن يأذن الله بالقيامة فيفك هذه الكواكب عن أفلاكها فتسبح في فضاء لا يمسكها شيء، فتتناثر وتتبعثر هنا وهناك. قل لي بربك، كيف لو اصطدم كوكب بكوكب؟ كيف لو وقع كوكب على كوكبنا الأرض؟ ماذا يفعل بنا؟ ماذا يفعل بمن يحضر يوم القيامة ويشهدها؟ إن ذلك لحدث مهول، حدث خطير. قطار يخرج عن فلكه، يموت بالمئة وربما بالمئات، فما بالك بفلك يخرج، بكوكب يخرج عن فلكه فيصطدم بالآخر أو بغيره؟ أين الإنسان؟ إنه حيران ينادي أين المفر؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وعرفناها من السورة السابقة سجرت هناك بالنار وهنا فجرت أي فتحت جوانبها وتفجرت شواطئها من كثرة ما فيها من النار. فالله تعالى يجمع الشمس والقمر ويلقيهما في البحار فتعود المياه إلى طبيعتها إلى عنصر يشتعل وآخر يساعد على الاشتعال فتستعر البحار وتسجر نارا من شدة النار تتفجر الجوانب والشواطئ. وهكذا حدث في غاية الهول، نعوذ بالله، لم يكتفي ولم يقتصر على الكواكب فقط وعلى النجوم كما في السورة السابقة، إنما اشتمل البحار أيضا ففجرها وسجرها. وإذا البحار فجرت، وكلمة فجرت هنا تتناسب مع كلمة إذا السماء انفطرت، الانفطار والانفجار قريبان من بعضهما. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، بعثرت أي بعثر ما فيها، فأخرجت الأجساد وأخرجت الأرض أثقالها. هذا حدث خطير، حدث مهول، لأنه هو لحظة البعث. والله تعالى يقول أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أفلا يعلم الإنسان كيف يكون حاله وماذا يكون من أمره إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من أجساد. وكل جسد مات يعود من جديد، سواء كان قبره في الأرض أو كان قبره في بطن الحيوانات والوحوش أو الأسماك في البحار أو هنا وهناك، أو أحرق وذري ترابه ورماده في الهواء، الله يجمع خلقه من جديد وهو على كل شيء قدير. وإذا القبور بعثرت، ليس بعد ذلك إلا أن يجتمع الناس في أرض الحشر فينتقلون بعد ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقف الحساب، وعند الحساب يقدم له الكتاب فيقرأ ما فيه فيجد الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ساعتها علمت نفس ما قدمت وأخرت. في هذه الآية تفاسير عدة، أجملها ما قدمت من عمل وأقبلت عليه سواء كان خيرا أو شرا، وما أخرت أي أجلت، يعني امتنعت وابتعدت عن هذا العمل فلم تفعل. إذن يعلم الإنسان ساعتها العمل الذي عمله، فإن كان خيرا انفرجت أساريره وانبسط وسر وبش وهش واستبشر، وإن كان غير ذلك حزن وندم وتحسر. وما أخرت من أعمال، فإن كان قد أخر خيرا ظل يقول سأتوب من يوم الجمعة، وتأتي عليه الجمعة يقول إن شاء الله الجمعة القادمة، إن شاء الله من رمضان، ويأتي عليه رمضان ويقول إن شاء الله من ذي الحجة، وهكذا يسوف في التوبة، يسوف في العمل. البس الحجاب يا بنيتي إن شاء الله لما أتزوج، لما أخطب، خطبت، لما أعقد، لما عقدت، لما أتزوج يقول عند زوجي، وهكذا يؤجل الإنسان أعمالا خيرية كثيرة يستطيعها الآن يقدر عليها، ولكن زهد فيها، تكاسل عنها، جأتيه الموت فجأة لم يدرك العمل، ضاع منه، فات الأوان، انقطع العمل. هذا مما أخره. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أما من تأخر عن فعل الشر، عرضت عليه المعصية فقال معاذ الله، عرضت عليه المعصية فقال إني أخاف الله، وقع في المعصية فقال فورا أستغفر الله، ذلك قد أخر العمل السيء وبعد عنه ولم يقدم عليه. كل ذلك سيعلمه الإنسان حينما يقرأ كتابه، حتى مجرد الهم، هم بحسنة وجدها في كتابه، هم بسيئة وجدها في كتابه. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ثم يعاتب الله الإنسان الكافر ومن ورائه العاصي عتابا لطيفا ما كان يستحقه هذا العبد الآبق الفاجر. إنما الله كريم يعاتبه بلطف: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي ما الذي جعلك، ما الذي جعلك تغتر بكرم ربك؟ أجزاء ومقابل أن كنت معك كريما تكفر بي، تنكر وجودي، تشرك معي غيري ممن لا يساويني، تتأخر عن عبادتي وتقبل على معصيتي؟ أهذا جزاء إكرامي لك؟ أهذا شكر المعروف؟ ما أجلك يا رب وأنت تلاطف عبدك الكافر بهذا الأسلوب اللطيف: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. كيف كان الله كريما معنا؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ذكر العلماء في ذلك أمورا كشفها الله للعلم الحديث حول تكوين الإنسان وخلق الإنسان، أشياء تذهل العقل، أشياء تدل دلالة واضحة على حكمة الله وجلال الله ونعمة الله علينا في هذا الخلق، خلق سوي. بمعنى ضع يديك بجوار بعضهما، الكفين على بعضهما، ومد يديك، لا تجد يدا أطول من يد، ولا أعرض من يد، ولا قدما أطول، ولا ساقا أطول من ساق، ولا قدما أكبر من قدم. هذا في الغالب إلا حالات مرضية نادرة ابتلاء من الله أو بناء على حادثة، إنما الشأن العام في الناس خلق سوي. لا تجد عينا واسعة هكذا وعينا ضيقة هكذا، لا تجد أنفا مرة يمينا ومرة شمالا ومرة إلى فوق، لا، خلق في منتهى الاستواء والتسوية، بحيث ينظر أحدنا إلى الآخر فيستحسن منظره: الله ما أجملك. وخاصة حينما ينظر الزوجان إلى بعضهما، ينظر الأبوان إلى أولادهما، ينظر الإنسان إلى نفسه في المرآة فيرى نفسه غزالا، يرى صقرا، يرى أسدا، فقل ما شاء الله تبارك الله الخلاق العظيم. وهكذا جمال تسوية، فعدلك في قراءة صحيحة، فعدلك الخلق الإنساني الذي خلقه الله، خلق معدل من يومه، ينزل الإنسان من بطن أمه صنعة معدلة لا تقبل التعديل ولا تقبل التغيير. ولذلك جرم الله تعالى من غير خلق الله فيه، فحرم حلق اللحية، وحرم نتف الحاجب أو أخذ بعض شعراته، وأنزل الله على فاعله والمفعول له لعنة، رجلا كان أو امرأة، شعيرات من الحاجب تنزل عليها اللعنة، تنزل اللعنة على تلك الفتلة وفاتلها والمفتول له: احذر يا رجل، قد لعن الله هذا في النساء اللاتي يطلب فيهن الجمال والتجمل والتزين، هذا النوع من الزينة حرمه الله، حرم على المرأة أن تقبل عليه فاعلة أو مفعولا لها. ف فما بالك بالرجل الذي يطلب فيه الخشونة والشعور التي تظهر في جسمه وفي وجهه وهكذا. حرم الله تعالى التفليج بين الأسنان، شيء بسيط جدا لا يذكر، يؤخذ من بين السنتين أو من بين السنين. الله تعالى يلعن فاعله. لماذا؟ لأنه خلق خلقا كاملا، فماذا ستخط يدك أنت يا ابن آدم؟ أتعلم أعلم من الله؟ أتفهم في الجمال أحسن من الله؟ هل ذوقك أعظم من ذوق الله وتذوق الله للجمال؟ أترى غير ما يراه الله؟ أتخالف الله؟ المسألة خطيرة، ومن غير في تلك الشعرات وغير في تلك التفاهات تجرؤ يده فيغير في الكبيرات والعظيمات. وهكذا رأت العين حولنا في الدنيا، لم تكتف النساء بنزع شعيرات من الحاجب، بل وصل بهن الأمر والدفع الشيطاني إلى أن أزلنا الحاجب تماما ووضعنا مكانه وشما رسما بقلم أو بغيره. حسبنا الله. هذا تغيير لخلق الله، في أي صورة ما شاء ركبك، في صورة عظيمة. قف عند أي مخلوق من المخلوقات التي خلقها الله وانظر فيه وانظر في نفسك. قف جنب الشجر، قف بجوار الحيوان، انظر إلى الحشرات، وانظر إلى صورتك وصورة كل هذه المخلوقات. ماذا لو خلقنا الله مثلهم؟ كيف بنا؟ هذا أحسن أو صورتهم أحسن وتركيبهم أحسن؟ لك الحمد ربنا على نعمتك، رفع الله رؤوسنا إلى أعلى، أقام الله هامتنا وقوامنا، فهي عود معتدل وقوام ممشوق. ما شاء الله، أعيننا إلى الأمام لا إلى الأسفل، لننظر إلى البعد ولنرى طريقنا هناك وهدفنا من ورائه، بخلاف الحيوانات والحشرات أعينها في الغالب إلى أسفل، فتنظر في الأسفل، تنظر في التراب. لا يا إنسان، أنت خلق كريم على الله، ولقد كرمنا بني آدم، فركبك الله في صورة عظيمة لا تطمع في غيرها. تعلمون فيما يطمع الإنسان في العالم اليوم وفي البلاد التي تدعي التقدم والتحضر؟ يطالب الرجل أن يتحول إلى امرأة ويذهب إلى بعض المصحات التي تتولى ذلك فتحول شكله الظاهر إلى امرأة، ربما تخرج له ثديين كبيرين، ربما تفعل في وجهه شيئا يجعله كوجه النساء، ويكفي أن يحلق شاربه ولحيته ويطيل شعره ويرجله ترجيل النساء وهكذا. وربما تطالب المرأة أن تكون رجلا، وهذا قد وقع في بعض الأفراد، حصل بالفعل. تعلمون أغرب من ذلك، إن هناك حيث يريدون الحرية لهم يوم حرية بدون حدود، أنت حر ولا تضر، فيعطونهم يوما. الشيء الذي يطمعون فيه ويفعلونه في ذلك اليوم الذي انفكت عنهم القيود، كما يحدث الشهود، إنهم يخلعون ملابسهم كلها كما ولدتهم أمهاتهم، ويمشون على الأرض على أيديهم وأرجلهم. الإنسان حينما يطمح بنفسه يطمح أن يكون حيوانا، هذا تصديق لقول الله تعالى عن الكافر يوم القيامة حين يرى الحيوانات بعد أن حاسبها الله أو قضى بينها، يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يعني يا ليته كان حيوانا فصار ترابا كالحيوانات. وفي الدنيا حينما أطلق له العنان وفك رباطه صنع مثل الحيوان، لكن لم تكتمل حيوانيته ولم يستطع، فلم يكن له ذيل ولم يخرج صوتا مثل صوت الحيوان ولم يعش حياة مثل الحيوان. إنها لحظات فقط ينزه فيها نفسه، ينفس فيها عن روحه، يشعر أنه وصل مقصوده، فصار حيوانا يمشي على الأرض بأربع. نعوذ بالله من هذا الضلال. في أي صورة ما شاء ركبه، كلا كلا لهذا الضلال، كلا لإنكار نعم الله وجحودها. إنما الذي جعلك أيها الإنسان الكافر تغتر بربك أنك كذبت بالحساب، كذبت بيوم القيامة، بل تكذبون بالدين. الدين هنا هو الحساب. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ملائكة حفظة كرام ليس عندهم لؤم، كاتبين يكتبون العمل الذي عمله الإنسان لئلا تكون له حجة يوم القيامة. لو قال الملك يا رب أنا حفظت أعماله، لقد عمل كذا وعمل كذا، قل يا رب إنه يفتري علي، إنه نسي. لا، الكتاب لا يضل ولا ينسى، هذا كل شيء مكتوب. اقرأ كتابك بنفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كاتبين يعلمون ما تفعلون، سر عظيم في هذا التعبير. لم يقل يرون ما يفعلون، يرون ما تفعلون أو يبصرون ما تفعلون، إنما قال يعلمون، لأن العلم يتوقف على النظر ويتوقف على غيره. قد يحدث بغير نظر وبغير سمع وبغير شيء من هذا. الله تعالى أعطاهم قدرة على أن يعلموا عباد أعمال العباد وإن لم يروها، لأن الملك كريم حيي يستحي أن ينظر للإنسان ساعة أن يخلع ملابسه في حمامه أو عند قضاء حاجته أو عند خلوته بزوجته، يخلع ملابسه فإنه أي الملك ساعتها يغض بصره ويتحول عن العبد الذي يراقبه، ولكن تحوله هذا لا يحجز عنه ولا يحجب عملا عمله الإنسان، لأنه يعلم ما يفعله ذلك العبد ولو من وراء ظهره. يعلمون ما تفعلون. تنتهي السورة وتختم بعرض المشهد الأخير يوم القيامة. إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار أقل درجة في المؤمنين، هم الذين أعطوا لكل ذي حق حقه، أعطوا الله حقه وأعطوا البشر حقهم وأعطوا كل ذي حق حقه. هؤلاء في نعيم، النعيم من حولهم. وفي المقابل وإن الفجار لفي جحيم، الجحيم من حولهم تحيط بهم، لأنهم فجروا كفروا وتعدوا الحد، كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا وشككوا المسلمين، كفروا وسبوا القرآن، استهزأوا بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، آذوا وافتروا على الرحمن سبحانه وتعالى بنسبة الولد إليه وغير ذلك. هذا الفجور دفعهم إلى جهنم حتى صاروا في وسط الجحيم. وإن الفجار لفي جحيم، متى يصلونها؟ يوم الدين، يوم القيامة، يوم الحساب، وما هم عنها بغائبين. لا يملك أحد أن يتخلف أبدا، لا يقدر على ذلك ولا يساعده أحد، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ إنه يوم عظيم. إن علمك كله مهما علمت، مهما علم أعلم عالم في الدنيا، فإنه لا يستطيع أن يتخيل وأن يتصور شدة وهول يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يجيب الله بوصف ليوم الدين: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وتلك شدة ما بعدها من شدة، أو تلك شدة من شدائد يوم القيامة. أني أعرفك وتعرفني وأنا صاحبك وأنت صاحبي، لا أملك لك ولا تملك لي، ولا أغني عنك ولا تغني عني، أنا ابنك وأنت والدي، أو أنت ابني وأنا والدك، لا أغني عنك ولا تغني عني إلا أن يأذن الله فيشفع المؤمنين لبعضهم. أما الكفار فإنهم لا يسأل حميم حميما. الصديق الحميم لا يسأل صديقه الحميم. لماذا؟ لأنه لا يجيبه، لا يلتفت إليه مهما سأله. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلذلك يفر بعضهم من بعض، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، إذن من الذي يملك يومها؟ الذي ينادي لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد خوفا من الله وإجلالا لله وإن كانوا يعلمون الجواب. فيكرر الله السؤال حتى يجيب أولا هو لله الواحد القهار، فينطق الخلق جميعا بعد كلام الله فيقولون لله الواحد القهار، وكأنهم يقرون لله بما قال يومها بعد أن أنكروا ما قال الله في الدنيا. يومها لا يملكون خطابا، لا بد أن يقول بإذن الله، ولا يقول إلا ما يرضي الله، ولا يملك غيرها. والملك يومئذ لله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهبنا من ملكه يوم القيامة الجنة العالية الرفيعة بغير حساب ولا عتاب ولا نشر كتاب، إنه الكريم الحنان المنان الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، هذه سورة الانفطار وهذا سياقها وتلك بعض دروسها. أما هدفها فواضح، فإنها مع السورة السابقة ومع معظم سور هذا الجزء الكريم الخاتم للقرآن الكريم، كلها تدور حول محور واحد، وهو التأكيد على حقيقة يوم القيامة. يوم القيامة حق، ومعظم سور هذا الجزء تتكاتف كلها لتؤكد هذه المعلومة، لأنها معلومة غيبية لا ترى بالعين الآن ولا تحس بالحواس، ولذلك تحتاج إلى تأكيد وتثبيت في قلب الإنسان. صدق المؤمنون، ولكن الكافرين أكثر ولم يصدقوا وكذبوا وأنكروا، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ ويقولون: ذلك رجع بعيد، إلى آخر ذلك من عبارات الإنكار. ذلك لأن ذكر يوم القيامة واعتقاد الإنسان له شيء في داخل الإنسان في قلبه يصلح حياته، يعدل سلوكه، يجعل عمله رشيدا وقوله سديدا، يجعله يتحسب قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل. أين يذهب بي هذا القول؟ وأين يدفعني هذا العمل؟ إلى جنة أم إلى نار؟ أما الذي لا يعتقد أن هناك امتحانا آخر العام، فإنه لا يذاكر ولا يهتم ولا يلتفت إلى الدروس، كالذي لا يعتقد في يوم القيامة ولا يؤمن بالحساب، يظل يكذب على نفسه ويوهم نفسه بهذا حتى يصدق نفسه فيظن أنه لا حساب، إذن أفعل ما أفعل وأقول ما أقول، آخذ ما آخذ وأترك ما أترك، وما علينا وليس علينا في الأميين سبيل. هذه عقيدة اليهود، ليس علينا حساب فيما نفعله في كل الأمم وفي كل الشعوب، لا يحاسبنا الله على ذلك. كانوا يسخرون ويهزؤون ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يمهلهم، والله يحلم عنهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. ففهموا أن هذه الأعمال أمور عادية، لا معاصي ولا جرائم ولا شيء ولا حساب عليهم فيها، فقالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان فيما نقول فيما نعمل حساب لحاسبنا الله تعالى، لأنهم في أجدادهم وفي آبائهم عرفوا من خلال تاريخ أمتهم أن الله كان يعاجل اليهود دائما بحساب، يفعلون كذا فينزل عليهم لعنة، يفعلون كذا فيحرم عليهم بعض الطيبات، يفعلون كذا فيفتنهم بفتنة. فلما فعلوا جرائم في المسلمين وفي بعض الأمم الأخرى ورأوا أنهم لا يعذبون، واستصغروا ما يقع لهم من مصائب ومحن في الدنيا، قالوا لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني نحن ما فعلنا شيئا. وهذا منطق كثير من الناس وخاصة الكافرين، يظن أن الله لا يحاسبه. وانساق وراءهم جمع من المسلمين يستهون ذنبه ويستهزئ بجرمه ويرى أنه ما صنع شيئا، وأن فلانا أكفر منه أو أعصى منه أو أظلم منه. وأنا عملت يعني شوف فلان ده بيعمل عمايل، أنا ما جيش في حاجة. أنت وهو معذبون ومحاسبون، وكل من يفعل ذلك محاسب، وذلك على الله يسير. لكن لن يعذرك الله بأنك أخف ذنبا من فلان أو أن فلانا أظلم منه، سوف تحاسب أنت ومن هو أظلم منك. عقيدة الإيمان بيوم القيامة، الإيمان بالبعث، عقيدة الإيمان بيوم القيامة والإيمان بالبعث تصلح الإنسان. لذلك مر بنا في سياق السورة قول الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، يعني إنكم اغتررتم بكرم ربكم فكفرتم به وعصيتم ما عصيتم، لأنكم تكذبون بالحساب. وقال الله عن الكافرين في آية أخرى إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، كانوا يريدونها حياة همجية، حياة عابثة يفعل كل إنسان فيها ما يفعل ولا يحاسب على شيء. تنزه الله عن العبث وتعالى الله عن اللعب، ولا يفعل الله شيئا من هذا الهرج، إنما أفعال الله دائما حكيمة، والوسائل عند الله توصل إلى مقاصد، فإذا كان المقصد طيبا فالوسيلة طيبة، والعكس كذلك، إذا كان المقصد سيئا فوسيلته سيئة، والغاية لا تبرر الوسيلة. عمل حكيم، فهناك حساب. وقلنا قبل ذلك لو رأينا إنسانا يبني مبنى من المباني، مدرسة أو شيئا أو عمارة أو غير ذلك، فسألناه ما هذا؟ قال بناء أبني. ماذا ستصنع به؟ والله بعد أن يكتمل سأستأجر من يهدمه ثم أبني غيره وأهدمه، معي أموال كثيرة فأريد أن أسلي وقتي. كيف نصف هذا الرجل بكثرة ماله بعلو جاهه؟ سنصفه بالجنون والسفه. ربما يحجر عليه قانونا وضعيا يحجر عليه. ولله المثل الأعلى، أتريدون أن يكون الله كذلك؟ يبسط أرضا عظيمة كهذه وينشر حولها أفلاكا أخرى ويقيم هناك بناء شديدا سقفا محفوظا ويزينه بالنجوم الكثيرة العظيمة الضخمة التي تسير أيضا في أفلاك لا يصطدم نجم بنجم. وفي النهاية وقد خلق الله بينهما خلقا كثيرا كما ترون وكما تعلمون، وفي النهاية يهدم الله كل هذا البناء ويقضي على تلك الحياة بدون نتيجة. لا يجد الفقير عوضا عن فقره، ولا المريض عوضا عن مرضه، ولا يحاسب الغنى عن غناه، ولا الصحيح على صحته. إنها حياة عابثة، الله ينكر هذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه الله، فإنه ملك حق، يعني لا يعبث لا يفعل باطلا سبحانه وتعالى. فالسورة هذه جاءت تؤكد مع غيرها على أن البعث حقيقة، لأن هذه العقيدة عقيدة مهمة لإصلاح الدنيا. يقول الله تعالى: لو تعلمون علم اليقين بالقيامة بالبعث، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم في الدنيا خيالا. هناك في آخر هذا الطريق جنة، في آخر هذا الطريق نار، كأني أراها، يراها قلبي وخيالي وحسي وإن لم ترها عيني. ثم علماء اللغة العربية يقولون ثم للبعد، للمسافة، بعد مسافة زمنية بعيدة يعلمها الله عز وجل بعد البعث. لترونها عين اليقين، ترونها بأعينكم يوم القيامة، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ، يوم ترونها بأعينكم، ستحاسبون يومها وتسألون. إذن عقيدة البعث في الدنيا، الاعتقاد فيها، الجزم بها، احتواء القلب عليها واطمئنانه بها، تجعله يتخيل الجنة في نهاية الطريق الصالح، ويتخيل النار في آخر طريق الرشوة والربا والزنا والعصيان. فحينما يتخيل الجنة هناك يسرع إليها ويسبق إليها، حين يتخيل النار هنا يحس بحرارتها، فلا تمتد يده للرشوة ولا للربا ولا لغير ذلك، تصلح الدنيا. وللأسف نسمع ممن يسألون أو هم مسؤولون عن الدعوة: لا تكلموا الناس في القيامة والجنة والنار والحساب، الناس مكبوتون محزونون فلا تزيدوا في حزنهم. يعني جهلوهم بيوم القيامة، جهلوهم بحياة القبر، فيعيش في الدنيا للدنيا، لا يأمل في يوم القيامة، ينسى يوم القيامة، لا شيخ يذكره ولا إعلام يبين له ولا أحد يعلمه، جهل بيوم القيامة، فيعيش في الدنيا كالطالب الذي يقضي دراسته وهو يعلم أنه ليس هناك امتحان ولا اختبار، إنما سيأتيه وزير التعليم بنفسه ويهنئه آخر العام من غير امتحان: تفضل انتقل للمرحلة التالية. بأي شيء؟ بماذا قدم؟ لا شيء، لا لا، هذا عبث، هذا ضياع وضلال، هذا جهل وتجهيل. إنما لابد أن نعرف، ولكن نذكر النار ونذكر الجنة، ونذكر الجنة ونذكر النار الاثنان معا، ونسأل الله تعالى أن تكون دارنا هي الجنة. ختاما أحبة الكرام، في هذه السورة، سورتنا مرتبطة بالسورة السابقة كطبيعة السور القرآنية كلها، فإن سورة التكوير ذكرت تسجير البحار وهو إيقادها نارا، وهذه السورة ذكرت المرحلة التي بعدها وهي حيث تفجر البحار، تفجر شواطئها من شدة النار التي تحتويها. كذلك السورتان على موضوع واحد، فهما كالكلمتين المترادفتين وكالراكبين على راحلة واحدة، ترادف أحدهما وراء الآخر. سورة سورة التكوير ذكرت أمرا مجملا فصلته هنا هذه السورة على اختصار فيهما. سورة التكوير جاء فيها قول الله تعالى: علمت نفس ما أحضرت. ماذا أحضرت؟ تفصله هذه السورة: علمت نفس ما قدمت وأخرت. في كلتي السورتين ذكر لبعض آيات يوم القيامة، وما ذكر في السورة السابقة غير ما ذكر في هذه السورة. ذكرت السورة السابقة من علامات وأهوال القيامة ما يحدث للنجوم حيث تنكدر وينطفئ نورها بما فيها الشمس، تكور عليها أشعتها. هذه السورة الانفطار ذكر الله فيها ما يحدث للكواكب المظلمة التي لا تشع نورا كالأرض، ماذا يحدث لها؟ تتناثر عن أفلاكها وتتبعثر عن طرقها، فيصطدم بعضها ببعض وتحدث الأهوال الجسام. اللهم أيها الملك العلام، نسألك يا ربنا سؤال الفقراء والمساكين والمحتاجين يا رب العالمين، نسألك سؤال المبتهلين، أن تثبتنا على الدين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك به وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إذا قامت الساعة فارزقنا الجنة بغير حساب. اللهم إذا جاءت ساعتنا في الدنيا فاجعلها على طاعتك يا رحمن. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مضيعا إلا أوجدت له ما ضاع منه. اللهم إنا نسألك أن ترد كل ضالة على صاحبها، وأن ترد كل صحة إلى مريض المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنعم على مرضانا بالشفاء، اللهم أنعم على مرضانا بالشفاء. قنا يا ربنا البلاء والوباء، واللهم قنا من كل الشرور يا رب العالمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم أوسع أرزاقنا عند كبر سننا. اللهم إنا نسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، إنك أنت الكريم الوهاب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه لذنوبكم يغفر لكم، وأقم الصلاة.